Yeah.

Sing! تفضل يا بيه تفضل. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من Oh! الحمد لله يا مولاي. لو رقبتكم والذين يدعون من دون الله Thank you. Thank you.